من طلب علما وهو من يتغرب وجه الله، وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لما رح رايح في الجنة. نعم. لو كان علم غير ديني شرعي، ديني غير شرعي كماذا؟ لو كان طلب من الله سمعة ولا وش؟ كيف السؤال؟ هل يترتب الشيخ عليه وعيد؟ إذا كان الحديث وهو مما يبتغى به وجه الله، أما شيء يراد في الدنيا من أصل كان الحساب والجغرافيا والهندسة والفلك ما يصل بهذا، ما يصل بالحديث، لكن ما له أجر هذا، هل يطلب هذه العلوم ما له أجر إلا إذا قصد أن تكون وسيلة الخير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.